فلله أولى ما خبر الناطق به فمه وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده، وأشكره على وافر عطائه ورافده. الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد في ذاته وفي صفاته، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، جاء رمضان ومضى رمضان، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. هو سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله عز وجل أن نكون من الرابحين الفائزين في رمضان، ومن المبشرين بالعتق من النيران، اللهم آمين. سوق قام ثم انفض، كل الناس يغدو إلى هذا السوق، فمنهم الرابح الذي يقول أنا أتيت بكذا وكذا، هو الذي استطاع أن يمتلئ قلبه من هذا السوق، إما بإيمان وإما بخسران. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه القلوب قد امتلأت بالإيمان، اللهم آمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يا لله، يا لها من دعوة ما أحوجنا إليها، أن تثبت على طاعة الله سبحانه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله يخاف من عدم الثبات على طاعة ربه. يا لله، اللهم يا مقلب القلوب، لأن هذه القلوب ما سميت قلوبا إلا لكثرة تقلبها بين لحظة وغيرها، بين إيمان وعصيان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله عز وجل مما يا عباد الله، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة. مضى رمضان، هل تدعو ربك بهذه الدعوات الكثيرة؟ هل دعوت ربك؟ اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، لأن الثبات على طاعة الله والاستقامة على طاعة ربنا سبحانه أمر عزيز، أمر لا يناله أي أحد. استمع ماذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قال العلماء الذين قالوا ربنا الله كثير، أكثر من مليار. إن الذين قالوا ربنا الله كثير ثم استقاموا، لكن الذين استقاموا على طاعة الله سبحانه قليل. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب من وصفه أنه مكار، أنه صاحب دهاء، أنه يتقلب، أنه كثير الروغان. قال ابن قال عمر: لا تروغوا روغان الثعالب. إذا ما قالوا آمنا بالله قال آمنا بالله، وإذا ما ضلوا ها ضل معهم، لا يثبت على طريقة ولا يثبت على حال. ولذلك الحسن البصري كان حينما يقرأ قول الرب العلي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول، اسمع عشان ما تمر على الآية دي في جوف الليل تقول إيه، يقول: اللهم أنت ربي فارزقني الاستقامة. كانوا يخافون على أنفسهم، كانوا يخشون على أنفسهم من عدم الاستقامة على طاعة الله سبحانه. ثم الأمر الآخر، يدعون ربهم سبحانه وتعالى بقبول الأعمال. الله أكبر، أنا متخيل الموقف ده. السلف رضوان الله عليهم يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم 6 أشهر أخرى بقبول رمضان. طب النهاردة الثاني والثالث في بعد رمضان، هل تدعو ربك بقبول الأعمال في رمضان؟ يا من ظمئت، ويا من جعت، ويا من سهرت في طاعة الله، ويا من أنفقت وتصدقت، هل تطلب من ربك قبول الأعمال؟ قال الحسن: إنهم كانوا لقبول الأعمال أشد من الأعمال نفسها. الله أكبر، بيهتموا به بالقبول. قيل لما؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال فضالة: لو علمت أن الله عز وجل قد قبل مني مثقال ذرة، مثقال ذرة، لفرحت، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنت متخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك سجدة، يتقبل منك تسبيحة، يتقبل منك صيامك؟ ماذا لو قبل الله عز وجل منك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هو أنت أصلا صمت ليه؟ عشان شهادة المتقين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون. يبقى هي دي شهادة المتقين التي ترجوها من رب العالمين سبحانه وتعالى، مش شهادة جامعة وممكن تكون مزورة مش شهادة جامعة وممكن تركنها جنب إخواتها، لا، هي شهادة المتقين لله رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بنوا البيت امتثالا لأمر ربنا سبحانه، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هل بعد الصيام دعوت ربك وقلت اللهم تقبل صومي؟ طب هل القبول علامات؟ هو القبول ده له علامات؟ أيوة له علامات، بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خد القول ده: الخوف من عدم القبول هو طريق الوصول. ما تصلي عليه الصلاة والسلام: الخوف من عدم القبول هو طريق الوصول، هو الذي يوصلك لهذا القبول. أما لو لم تهتم بالقبول ولم تخف على نفسك من عدم القبول، اتهم نفسك. يبقى إذن لو خفت من عدم قبول أعمالي هو طريق الوصول، لابد أن تخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة، بينفق وبيتصدق ويخاف ألا يقبل منه، خايف مش يطلع الصدقة وهو عارف يا عم ده ربنا متقبل مني، أنا أصلي ليه؟ قال لهم أصلي ليه؟ ده ربنا بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أتاني اليقين، خلاص ما عادش في صلاة، أما اللي عاد فيه إيه؟ عاد في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما عادش يصلي. الخوف من عدم القبول هو طريق الوصول. ثانيا من علامات القبول: الحسنة بعد الحسنة. تلاقيه خلص رمضان وبدأ ايه في صيام الست من شوال. طب ليه؟ قال ابن رجب: ان من علامة قبول الطاعة في رمضان صيام الست من شوال. ليه يا ابن رجب؟ قال لك: لان الحسنة بتجيب حسنة بعدها، لان الطاعة بتوري الطاعة بعدها، يبقى دي من علامات القبول. هو هل يشترط صيام الست من شوال بعد رمضان على طول؟ واحد حب يفرح بالعيد يوم واثنين وثلاثة، ما تسيبه صوم اثنين وخميس، صوم 13 و14 و15، صوم يوم وافطر يوم، قدامك الشهر طويل. لكن احذر، الخوف من عدم القبول هو طريق الوصول. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال إيه؟ فكأنما صام الدهر كله. أدى شهر بثلثمية، يا لله، وست أيام بستين يوم، يبقى 360 إيه؟ 360 يوم. فكأنما صام الدهر كله. طب الحسنة بعد الحسنة، وأيضا انشراح الصدر، تلاقيه طالع من رمضان أو جاي من العمرة أو جاي بعد قراءة القرآن يقول لك ياه على الراحة والطمأنينة اللي أنا شفتها، أنا ما عشتش أيام زي اللي عشتها في رمضان. انشرح صدره بطاعة ربه، عنده حاجة عجيبة، يقول لك أنا ذقت طاعة ما ذقتها قبل ذلك. ولذلك تلاقي واحد كده كان بيصلي التهجد يقول لك إيه، أنا عمري في حياتي ما عشت الأيام دي، ما عشت زيها. طاعة لله سبحانه وتعالى، انشراح الصدر بطاعة الله سبحانه وتعالى. طب أنا أقول لك، تلاقي واحد يقول لك إيه، أنا عندي اكتئاب. ليه؟ لأنه غفل عن طاعة الله. القلب ده شاله من مكان التغذية ومن روح التغذية من الروح ومن البيئة الإيمانية من المسجد. تلاقيه بعد ما ذاق المسجد وذاق حلاوة المسجد وذاق حلاوة القرآن وذاق التهجد وطاعة الله سبحانه وتعالى، تلاقيه بعد رمضان ايه؟ أول يوم نايم في فجر رمضان، أول يوم في شوال. طب نايم ليه؟ وتلاقي تاني يوم بيفرط في الصلوات، مع انه من أول يوم في رمضان كان بيحافظ على تكبيرة الإحرام ويحافظ على الصلاة، بعد رمضان بقى فيه تكاسل، ما عندوش انشراح صدر. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. إنما يتقبل الله من المتقين. لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وكان يقول ليلة العيد: أيا ليت شعري، من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. من المقبول منا فنهنيه بالطاعة وبالرحمة والمغفرة والرضوان وبباب في الجنة اسمه الريان، ومن المردود منا فنعزيه على الخير الذي فاته لأنه لم يدرك صوما صحيحا، لأنه لم يدرك صلاة صحيحة في رمضان، لأنه لم يتقبل منه أي طاعة في رمضان. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شفت منظر قبيح جدا، قبيح. تخيل الفرح يكون بالطاعة وبحمد الله وبشكر الله عز وجل وبالخوف. إنما هجيب بلالين، جميل افرح، لكن البلالين وتشتغل على موسيقى وغير ذلك ويقول لك ايه بقى، احنا بنفرح بالعيد على موسيقى وعلى اغاني، طب اي فرح ده؟ المفروض انك انت فرحان بالصيام وتقول الحمد لله، فرحان بطاعة الله عز وجل وتستغفر الله. انا عايزك تتخيل الصوم مش زي الصلاة، زي الصلاة ولا لا؟ فرض ولا لا؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان بيعمل ايه؟ ها؟ كان بيفرح ازاي؟ ها؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهو من؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى اين انت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد من الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا حتى لا أطيل، المحافظة على الثوابت الإيمانية. في حاجات ما ينفعش أسيبها بعد رمضان أبدا. طب إزاي المسجد بعد ما كان ممتلئ خلت المساجد؟ بقول لك إيه بقى، من العجيب كده اللي شفت القول ده على النت، يقول لك إيه، خلت المساجد من الضيوف وبقيت للأهل، للذين هم أهلها، أهل المساجد الذين يحافظون على الصلاة في رمضان وغيره رمضان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الايه، واليوم الآخر. هؤلاء الذين يعمرون المساجد. هو بتاع اللي كان بيحافظ على الصلاة قبل رمضان زود في الصلاة ايه؟ ده ما زودش الا السنة اللي هو قيام الليل، وبيرجع يحافظ عليها في البيت، ما فيش عنده جديد، لا يزيد، لان الصلاة لا تفريط فيها، ما فيش لك عذر فيها. ده هو كان في رمضان، وللأسف الشديد يقول لك انام الظهر والعصر ويصحى قبل المغرب، فوت الظهر وفوت العصر، أين صلاة الجماعة؟ هو أنت صائم؟ للذي صم قال واركعوا مع الراكعين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك صلاة الجماعة حتى للأعمى. ابن أم مكتوم قالوا يا رسول الله إن بيتي بعيد أو إن داري شاسع، ها وليس لي قائد يقودني، ماليش قائد يأخذ بإيدي. قالوا هل تسمع النداء؟ قال أجل. قال أجب، أجب نداء ربك. طب قل للذين يمشون على أقدامهم، قل للذين يتلذذون بأبصارهم، لماذا الحرمان من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ المحافظة على الثوابت على أمر الصلاة، ودي من سنن الهدى، واحذر أن تكون من المنافقين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم قد شرع لكم سنن الهدى ولا تران يتخلف عنها إلا منافق. ما بتخلفش على صلاة الجماعة إلا منافق أو له عذر، صاحب أمراض. إنما أنت الذي تمشي على قدميك والذي تتمتع بصحتك، أين صلاة الجماعة في قلبك؟ هو محتاج رمضان؟ ده محتاج رمضان وغير رمضان أن تحافظ على أمر الصلاة. ثانيا قراءة القرآن، هي قراءة القرآن محتاجة رمضان بس؟ ما تعرفوني، ده أمر ثابت. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محتاج تتمتع بالقرآن، تتنعم بالقرآن. في واحد يقول لك كده أنا اليوم اللي ما بصش فيه في المصحف يحس لي كده، أحس إن أنا تعبان متأثر عندي اكتئاب، لأنه خرج من البيئة الإيمانية التي تعود عليها. الصيام وتكلمنا عنه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أنا عايزك بس تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورمضان ده عرفك إنك قادر، إنك إيه؟ تقدر. تقدر ولا ما تقدرش؟ كان قبل رمضان يقول لك يا عم أنا مش قادر أصوم. طب ما أنت صمت في رمضان، جاي أول يوم في العيد يفطر فتة باللحمة ويقول لك تاني يوم معلش هل تجد لي رخصة إن أنا ما أصومش الست أيام؟ إن أنا ما أصومش الست أيام؟ ليه؟ هو خلاص ما أنت متعود عليها شهر كامل، أو تقدر ولا ما تقدرش؟ عرفني تقدر؟ هقدر. هو رمضان قالك إنك تقدر، ورمضان قالك إنك تقدر تحافظ على 12 ركعة أو 11 ركعة في صلاة القيام، يبقى مش قادر تصلي الصلوات الخمس؟ مش قادر تحافظ على السنن؟ طب ما تصوم اثنين وخميس، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، 13 و14 و15. هو احنا احسن من النبي؟ ودايما نقول ايه؟ اللهم ارزقنا اتباع النبي. طب هو فين اثر الاتباع؟ اين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. انت الفقير، انت المحتاج الى الحسنات هذه. ايضا يبقى احنا قلنا ان في امر ثابت الصلاة، في امر ثابت قراءة القرآن، في امر ثابت الصيام، ايضا القيام، قيام الليل. انا اقول لك حديثين وهختم بهم. شوف تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل حتى لو ركعتين بس. ركعتين؟ انت كنت بتصلي 11 وكنت بتصلي التهجد، عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم، بيقربك من ربكم، ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر، بيبعد المرض عن ليه؟ عن الجسد، ومنهاة عن الإثم. الصلاة النورانية، اعلم أن الله لا يقيم بين يديه في هذا الوقت إلا من يحب. كانوا قليلا من الليل ها ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لو ركعتين صل ركعتين والوتر، لكن لا تنام عن الوتر أبدا، لا تنام عن الوتر أبدا. يا أهل القرآن، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوتروا فإن الله وتر يحب ليه الوتر. واحد، إن الله وتر يحب الوتر. الحديث الأخير، إن الله ينزل في الثلث الأخير ها من الليل. أنا مش عايز أمر عليك مرور الكرام، قبل الفجر بس بربع ساعة نص ساعة، مش وقتي صعب عليك. انت قدرت في رمضان ولا ما قدرتش؟ قدرت. يقول من يدعوني فأستجيب له. الله. من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله أكبر. لو سألت الله عز وجل بصدق ويقين أعطاك رب العالمين ما تسأل. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. الله أكبر. بس أنت أمي ادعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة. دي خاص برمضان، خاص ده كل يوم، على طوال الشهر، على طوال العام، على طوال حياتك. وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا.